بتعريف الموضوعات التي يريدون الحديث عنها، لما تقرر من أن هذه التعريفات تعين على تصور الموضوع. واللعان كما ذكر التاريخ مأخوذ من اللعن، من اللعن، لأن الخامسة اليمين الخامسة هي أيمان، في الواقع هي أيمان اللعان، وفي الخامسة يلعن نفسه إن كذب. فمن هنا سمي اللعان لعانا، يعني هو رمي الرجل زوجته بالزنا. اللعان هو رمي الرجل زوجته بالزنا بالأيمان، ثم بعد ذلك يوقفان جميعا ويلتعنان، والمقصود بالالتعان من كل واحد منهما الأيمان التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه على النحو الذي فصل فيه، أن يقول الرجل لأنه يشهد أن زوجته هذه قد زنت 4 مرات، ثم يوقف في الخامسة، يعني يخوف بالله قبل أن يقول وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. لماذا يوقف؟ لأن هذه الكلمة لها ما بعدها في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا ففراق زوجته وانقطاع العصمة الزوجية بينه وبينها، وأما في الآخرة فلأنه إن كان كاذبا عليها استحق لعنة الله سبحانه وتعالى. واللعنة هي الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يقينا وإياكم شر غضبه وأليم عقابه. ولذلك يخوف الرجل. لماذا؟ قد يقول إنسان، هل يتصور أن يجرأ إنسان على قذف زوجته بهذه الجريمة النكراء لو لم يكن صادقا؟ يقال له نعم، فإن النفس البشرية ربما ركبها الشيطان وسول لها في بعض الأحيان أن تفعل ذلك لأمر من الأمور. ربما يكون الزوج بينه وبين زوجته عداوة، أو بينه وبين أهلها، فلا يريد أن تنتهي هذه العصمة بكلام، لكنه يريد أن يصمها قبل أن يفارقها فيفعل ذلك. ربما كان هذا، ومع ذلك فالغالب أو الظاهر أن الإنسان لا يقدم على هذا، والاحتمال موجود. فلذلك يوقف الرجل ويخوف بالله ويذكر بعذابه، لعله إن كان مفتريا عليها أن يتراجع. ثم بعد ذلك تأتي المرأة، المرأة ما موقفها بعد ذلك إذا قذفها زوجها والتعن منها؟ إما أن تقر وتعترف، فإن أقرت واعترفت صدقته، إن صدقته فيما قال وجب عليها ماذا؟ وجب عليها الحد. لكن إن أرادت أن تجرأ عن نفسها الحد فإنها تلاعنه أيضا بخمسة أيمان، الأربع الأولى تذكر فيها أنه كذب عليها فيما رماها به، ثم توقف أيضا كما يوقف الرجل وتذكر بالله. فإن أصرت على موقفها فإنها تقول في الخامسة، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. لاحظوا أيها الإخوة، في جانب الرجل قال وأن لعنة الله عليه، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وفي جانب المرأة قال أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. لماذا؟ لأن المرأة مظنة لأن تفسد حياة زوجها، ولأن تسيء إليه في عفتها، وهذا بلا شك يطعن الرجل ويلطف سمعته. فإن هي كذبت وكتمت هذا الأمر فإنها تستحق بذلك غضب الله. هذا من باب التخويف، حتى إن كانت المرأة كاذبة عليها أن ترجع وأن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، والتوبة في مثل هذه الحال بماذا؟ بإقامة الحد عليها. والله سبحانه وتعالى ذكر هذا الحكم المفصل في كتابه الكريم، فبعد أن بين حكم القذف والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. هذا حكم القذف، الذين يرمون المحصنات هذا حكم من قذف محصنا، ولم يفصل هنا بين الزوج وبين غيره. كل من رأى امرأة محصنة بالزنا وجب عليه الحد إن لم يستطع إثبات ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى جعل للأزواج حكما خاصا بعد ذلك. لماذا؟ لأن الأصل في الزوج أن يحافظ على سمعته وعلى زوجته، لأنها عشيرته وشريكة حياته ومستودع سره وأم ولده، فلا يتصور أن يقدم الرجل على هذا إلا إذا كان هناك سبب حقيقي يدعو إلى ذلك. فهنا جعل الله سبحانه وتعالى للزوجين حكما خاصا، فقال تبارك وتعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، يعني إذا كان للزوج شهود يشهدون، أربعة شهود يشهدون بالزنا بالشروط المعتبرة شرعا، فإن هذا الأمر لا يحتاج إلى لعان. لكن إذا لم يكن للزوج شاهد إلا قوله هو فقط، فما هو العمل؟ هل نعتبره قاذفا فنقيم الحد عليه؟ نعم هو قاذف، لكن إذا أراد أن يسلم من الحد ماذا عليه؟ عليه أن يلاعن. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات لله إنه لمن الصادقين، والقامسة أن غضب الله لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم بعد ذلك يأتي دور الزوجة، فإن صدقته فيما قال وجب عليه الحد، وإن أرادت أن تبرأ عن نفسها الحد ومن حقها أن تفعل ذلك، كما أن الرجل أعطي فرصة درء حد القذف عن نفسه باللعان، كذلك المرأة أعطيت يعني حق الدفاع عن نفسها باللعان ويبرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، يعني فيما رمها به. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وطبعا هذه المسألة جاءت في القرآن بناء على سبب نزول، بعض العلماء يذكر أن هذا السبب متعدد، لكن يذكرون أن عويمر العجلاني رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له أنه وجد رجلا مع امرأته، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام البينة أو حد في ظهرك، البينة أو حد في ظهرك، فقال يا رسول الله والله إني لصادق ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. ثم بعد ذلك نزلت آية اللعان فاستدعاه النبي عليه الصلاة والسلام فلاعن بينهما. ومما يروى أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فسأله عن هذا، قال إذا وجد رجلا مع امرأته ماذا يصنع؟ هيقتله فسيقتلونه أم يذهب يلتمس أربعة شهداء فيعني يفوته الأمر؟ فسعد ابن معاذ رضي الله عنه كان حاضرا فسمع القصة، فقال يا رسول الله أيجد أحدنا مع امرأته رجلا ثم يذهب فيلتمس أربعة شهداء؟ والله لئن وجدته ما صبر رضي الله عنه، لئن وجدته لأجللنه بالسيف. طبعا هذا الكلام كان بحضرة من؟ بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام. تعرفون هذه يعني مسألة تعتبر في عرف الصحابة، يعني انفعال سعد وتقدمه ومسارعته لأن يقول هذا الكلام قبل أن ينتظر جواب الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا مما يخشى عليه فيه أن يكون ممن عناهم الله بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فلذلك الصحابة تعظموا هذا الأمر، تغربوا من سعد أن يقول هذا بحدة وبعلو صوت أمام النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام أدرك ذلك وعرف أن سعدا ما قال هذا إلا من شدة غيرته. وينبغي أن يكون الإنسان المسلم غيورا على حرمات الله، غيورا على عرضه، لأن الديوث كما يقول عليه النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يسلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم الديوس والرجل من النساء. الديوس قالوا من هو؟ قال الذي يقر الخبث في أهله، هذا الذي لا يتعثر، هذا الذي لا يتحرك، لا يتمعر وجهه عندما يرى يعني لينا في أهله، عندما يرى سببا من الأسباب التي ربما أودت إلى الحرام لا يأخذ بالحزم، هذا ديوس والعياذ بالله. وربما قادت الأمور الصغيرة إلى ما هو أكبر منها، وكثيرا ما يقع هذا. وكما يقول الشاعر ومعظم الناس من مستصغر السرر. فسعد ما صبر على هذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما أدرك هذا قال أتعجبون من غيرة سعد؟ أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير منه، والله أغير منه. لابد أن يكون الإنسان المسلم غيورا على عرضه وغيورا على حرمات الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام كان كما يقول الوصافون في شأنه كان أشد حياء من العذراء في صدرها، لكن إذا انتهكت حرمات الله تغير وجهه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتغير كل شيء فيه إذا انتهكت حرمات الله سبحانه وتعالى، ما كان يصبر. وهذا خلاف طبعه المعتاد في الأحوال العادية، وهذا مما ينبغي أن يقتدى به صلى الله عليه وسلم فيه. ولذلك يقول الشاعر تعليقا على هذه، بعض الشعراء تعليقا على قصة سعد هذه، يقول إن سعدا لغيور ربه أغير منه، جرد السيف لرأس طارت النخوة منه. الإنسان الذي ليست له نخوة، ليست له شهامة، ليس له اهتمام بعرضه، هذا لا خير فيه، بل يخشى عليه إن تمادى به الحال أن يكون ممن لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، وأن يكون من أهل النار. الديوس، الديوس الذي يقر الخبث في أهله. ولذلك ينبغي أيها الإخوة أن يحرص كل منا على أهله وعلى من تصل إليهم شفقته، فإن الإنسان المسلم مسؤول مسؤولية كاملة عما ولاه الله سبحانه وتعالى. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته ومسؤول عن رعيته فيسأله الله سبحانه وتعالى. وكثيرا ما يقع التساهل من الناس وبخاصة في شأن الخدم والسائقين، وترى يعني كثيرا من هؤلاء يدخلون على الحريم ويدخلون على النساء يعني وهن في أحوال يعني مبتذلة متكشفات، أو حتى لو لم يكن كذلك يدخلن عليهن ويخلون بهن حيث لا يوجد معهن محرم، وهذا أس البلاء ورأس الداء. فينبغي لكل إنسان مسلم أن يكون سهما، أن يكون عفيفا، أن يكون غيورا، وهذه من الأخلاق التي يحبها الله سبحانه وتعالى. نعم، نعود إلى موضوعنا. فهذه هي أصل موضوع اللعان. موضوع اللعان روي أنه في عويمر العجلاني، وزوجته روي أنه في هلال ابن أمية. بعض العلماء يرجحون أنه كان في شأن عويمر العجلاني وزوجته. مسألة: وإذا قذف الرجل امرأته البالغة العاقلة الحرة المسلمة العفيفة بالزنا لزمه الحد إن لم يلاعن. هذه الشروط هي شروط لوجوب الحد للقذف، فإنه لا يجب إلا باجتماعها. فلو قذفها وهي صغيرة أو مجنونة أو كافرة أو فاسقة لم يجب عليه الحد، لأن الحد لا يجب إلا بقذف المحصن. وشروط الإحصان خمسة: العقل والحرية والإسلام والعفة، وأن يكون كبيرا يجامع مثله. وهذا إجماع، وبه يقول جملة العلماء قديما وحديثا، إلا داود فإنه أوجب الحد على قاذف العبد، وابن المسيب وابن أبي ليلى قال إذا قذف ذنية لها ولد. وابن المسيب ليس ابن إلا داود. وبه يقول جملة العلماء قديما وحديثا، إلا داود فإنه أوجب الحد على قاذف العبد، وابن المسيب وابن أبي ليلى قال إذا قذف ذنية لها ولد مسلم يحد. والأول أصح، لأن من لا يحد قاذفه إذا لم يكن له ولد لا يحد وله ولد كالمجنونة. وفي صراط البلوغ عن الإمام أحمد روايتان، إحداهما يشترط لأنه أحد شرطي التكليف فأشبه العقل، ولأن زنا الصبي لا يوجب حدا فلا يجب الحد بالقذف به كزنا المجنون. والأخرى لا يشترط لأنه حر عاقل عفيف، يتأير بهذا القول الممكن صدقه يتعير بهذا القول الممكن صدقه أشبه الكبير، فعلى هذه الرواية لا بد أن يكون يجامع مثله وأدناه عشر سنين للغلام وللجارية تسع. هذه شروط حد القذف، يعني لا يكون الرمي بالزنا قذفا موجبا للحد إلا إذا اجتمعت هذه الشروط الخمسة. أولا أن يكون هذا في مسألة الآن أصلا، أن يكون الرجل قد رمى زوجته البالغة، البلوغ أولا الشرط الأول، العاقلة الحرة المسلمة العفيفة، هذه الخمس شروط. فلو اختل شرط من هذه الشروط لا يعتبر الرمي بالزنا قذفا موجبا للحد، لأن كان يجب به ماذا؟ التعذير، لكن لا يجب به الحد الذي هو حد القذف. فلو كان القذف هذا لامرأة صغيرة لم تبلغ هذا لا يعتبر قذفا بالزنا، لأن هذه لا تتورع، صغيرة يعني قد يحصل منها ذلك وكذلك لو كانت بالغة لكنها مجنونة والعياذ بالله، هذه أيضا يعني مرفوع عنها القلم. وأيضا لا بد أن تكون الزوجة مع كونها بالغة عاقلة أن تكون حرة، فلو كانت أما لا يكون من رماها بالزنا قاذفا لها، ولا بد أيضا أن تكون عفيفة. فلو كانت والعياذ بالله فاجرة، لو كانت المرأة والعياذ بالله فاجرة مع كونها كبيرة عاقلة بالغة لكنها لم تكن عفيفة، فإنه لا يجب الحد على من قذفها، لأن الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ والذين يرمون المحصنات. والإحصان يأتي بعدة معاني، يأتي للحرية ويأتي للعفة ويأتي للزواج، وهي كلها موجودة هنا. فلا بد أن تكون يعني عفيفة، فلو كانت فاجرة ليست محصنة، لو كانت فاجرة والعياذ بالله لا يحد من قذفها. ثم بعد ذلك لا بد أن تكون مسلمة، مع كل هذه الشروط لا بد أن تكون مسلمة، لأن هذه المسلمة هي التي تحصر منها العفة لزوجها، وهي التي تحافظ على عفتها المسلمة، وأما غير المسلمة فهي أقل شأنا منها. هذه الشروط الخمسة متفق عليها بين العلماء، لكن بعض العلماء يعني زاد على هذه الأشياء أو لم يشترط بعض هذه الشروط، يعني كالحرية بعضهم لم يشترطها فأوجب على من قذف العبد أو الأمة الحد، ولم يجعل الحرية شرطا من شروط وجوب الحد. كذلك البلوغ يروى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لم يجعله شرطا من شروط إقامة الحد على القاذف، بل أوجب الحد على قاذف الصغير المميز. طبعا إذا كان مميزا لا بد أن يكون ممن يعقل، معنى التمييز أن يكون ممن يعقل ويعي تصرفاته، وهذا أقل ما يتصور فيه أن يكون ابن عشر سنين بالنسبة للذكر، وبالنسبة للمرأة أن تكون بنت تسع، لأن هذا السن هو الذي يتصور فيه الوطأ من الرجل، وأن تكون المرأة ممن يوطأ مثلها في سن تسع سنين. هذا على الرواية الثانية هذه، لكن على الرواية الأولى المشهورة لا يحد من قذف غير البالغ، وللعان شروط لا يصح إلا بها. الأول أن يكون من زوجين عاقلين بالغين، سواء كانا مسلمين أو كتابيين أو رقيقين أو فاسقين، أو كان أحدهما كذلك في إحدى الروايتين وفي الأخرى لا يصح إلا من زوجين مسلمين حرين عدلين، لأن اللعان شهادة بقوله سبحانه ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، وقال فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله. وإن كانت المرأة ممن لا يحد بقلبها لم يجب اللعان، لم يجب اللعان، لأنه يراد لإسقاط الحد ولا حدها هنا فينتفي اللعان. ودليل يعني كان تكون المرأة فاجرة مثلا والعياذ بالله، أو أن تكون كافرة، أو أن تكون صغيرة، هذه لا يحد مثلها، هي نفسها لا يحد، يعني لو قذفت، لو قذفت لا يقام الحد على قاذفها، لأنه لم يتحقق فيها شروط التي توجب حد القذف. ودليل الأولى عموم قوله سبحانه والذين يرمون أزواجهم الآية، ولأن اللعان يمين فلا يفتقر إلى ما شرطوه كسائر الأيمان. ودليل أنه يمين قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا الأيمان لكان لي ولها شأن، وأنه يفتقر إلى اسم الله تعالى ويستوي فيه الذكر والأنثى. وأما تسميته شهادة فلقوله في يمينه أشهد بالله فسمي شهادة وإن كان يمينا، كما قال الله سبحانه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله. ولأن الزوج يحتاج إلى نفي الولد فشرع له طريق إلى نفيه، كما لو كانت زوجته ممن لا يحد بقلبها. الشرط الثاني أن يقذفها بالزنا لقوله سبحانه والذين يرمون أزواجهم الآية، يعني بالزنا، وهذا رام لزوجته. الشرط الثالث أن تكذبه زوجته ويستمر ذلك إلى انقضاء اللعان، لأن الملاعنة لا تنتظم إلا من الزوجين، وإن لم تكذبه ولم تلاعنه فلم يصح اللعان. يعني هذه الثلاث شروط ذكرها المؤلف رحمه الله للعان، متى يمكن إجراء اللعان بين الزوجين؟ إذا كان زوجين بالغين عاقلين، إذا قذف الرجل زوجته كان هو وإياها بالغين عاقلين فإنه ولم تكذبه ولم تصدقه الزوجة فإنه يلاعنها إذا أراد نفي الحد عن نفس حد القذف. ويدخل في هذا ما لو كان الزوجان حرين أو كان عبدين أو كان أحدهما حرا والآخر رقيقا، هذا بالنسبة للعان، هذا على الرواية الثانية. حتى ولو كان أحدهما فاسقا أو كان فاسقين فإن اللعان مشروع في هذه الحال. لماذا؟ لأن الزوج يريد أن ينفي عن نفسه هذا الفراش الذي لطخ سمعته، ويريد أن ينفي أيضا ما قد ينتج عنه من ولد، فلا يريد أن ينسب إليه هذا الولد. الأمر الثاني أن يكون الزوج قد رمى زوجته بالزنا، لكن لو رماها بشيء آخر غير الزنا، لو رماها مثلا بالكذب بالسرقة بكذا، هذا لا يجب اللعان بين الزوجين، لا بد أن يكون الرمي بماذا؟ بالزنا. الأمر الثالث أن تستمر الزوجة على تكذيب زوجها فيما رماها به إلى أن ينتهي الفصل بينهما باللعان، لكن لو صدقته بعد أن رماها فإنه لا لعان بينهما حينئذ، بل يقام عليها ماذا؟ الفصل. مسألة: وإن كانت زوجته ذنية أو أمة فعليه التعزير إن لم يلاعن، لأن الإسلام والحرية من شرائط القذف الموجب للحد ولم يوجدا، وإنما يجب عليه التعزير وله إسقاطه باللعان كما له إسقاط الحد باللعان. وترع اللعان هاهنا لإسقاط التعزير ولنفي الولد إن كان ثم ولد. يعني هذا فرق بين القذف وبين ماذا؟ وبين اللعان. القذف لا بد أن يكون بالشروط الخمسة المتقدمة، شروط إقامة حد القذف أو شروط وجود حد القذف، أن يكون زوجين بالغين عاقلين مسلمين عفيفين. ها؟ لكن في اللعان هنا يمكن أن يكون اللعان بين الزوجين حتى الفاسقين. لماذا؟ لأنه إذا قذفها، إذا قذفها وهي عفيفة ماذا يجب عليه؟ يجب عليه الحد. وإن أراد أن يدرع عن نفسه الحد ماذا يفعل؟ يلعن. طيب وإذا كانت يعني هذه غير عفيفة، إذا قذفها بالزنا وكانت الزوجة غير عفيفة أو كانت الزوجة كتابية أو كانت الزوجة أمة، لا يحد له، لكن عليه التعذير. عليه التعذير إذا كانت زوجته كتابية أو كانت زوجته ماذا؟ أمة. إذا كانت زوجته أمة أو كتابية لا يحد لها حد القذف، لكن عليه التعذير. فكيف يدفع التعذير عن نفسه؟ باللعان. يلاعن ليدرأ عن نفسه الجلد ويدرأ عن نفسه أيضا الولد، يستطيع باللعان أن ينفي الولد عن نفسه إن كان بينه.